شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني. حاصل في اللي دادي انا سلولي ده الوصادي شايفه عادي في الحياة دي ولا انا في الجنة حبيبنا الناجح ودي شهادته يا هلا بقى ويا سعادته اللي دادي هتبقى ليلته زي ما اتمنى ايه الحاصل في اللي دادي انا سلولي ده الوصادي شايفه عادي في الحياة دي ولا انا في الجنة حبيبنا الناجح ودي شهادته يا هلا بقى ويا سعادته الليلات يا تبقى ليلته زي ما اتمنى يا ضحكة جميلة تحلي وشك والسعادة ساكنة قلبك كل الناس حواليك تحبك يا حضرتك جاي هيغنوا لك ويزغردوا لك من هناهم هيقولوا لك مليونين مبروك علشانك ده احنا مبسوطين يا ضحكة جميلة تحلي وشك والسعادة ساكنة قلبك كل الناس حواليك تحبك لحضرتك جاي يغنوا لك ويزغردوا لك من هناهم هيقولوا لك مليونين مبروك علشانك ده احنا مبسوطين افرح عيش بقى واستكيف بالليلات دي معانا هيص يلا قوم وافرح يا ريس الوضع يا عالي العالي الاحلام جواك بتكبر كل يوم بنجاحك اكتر ان شاء الله بكره يا غالي تتحقق الاحلام افرح عيش بقى واستكيف بالليلات دي معانا هيص يلا قوم وافرح يا ريس الوضع يا عالي العالي الأحلام جواك بتكبر كل يوم بنجاحك أكتر إن شاء الله بكرة يا غالي تتحقق الأحلام اطلب نسختك الأصلية